عدل ولا توبة

اللهم صل على النبي. وعهدنا تقبل منا الله يفتح عليك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا عليك يا محمد. إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا تموتن إلا وأنتم ونحن له مسلمون